السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Para pencinta Al-Quran, kami dari Jamiatul Qurra wal Huffaz akan mempersembahkan 7 macam rumus lagu-lagu Al-Quran. Ketujuh macam lagu tersebut adalah: pertama, lagu Bayyati; kedua, lagu Soba; ketiga, lagu Hijaz; keempat, lagu Nahawand; kelima, lagu Ras; keenam, lagu Sika; dan ketujuh, lagu Jiharka. Kita mulai dari lagu pertama. Lagu pertama, Maqam Bayyati, terdiri dari Qarar, Nawa, Jawab, Jawabul Jawab, dan dua variasinya yaitu Husaini dan Syuri. Kita mulai dengan nada Qarar. Bada'tu bi bismillahi fin nada Nawa. Bada'tu bi bismillahi fin nawmi awwala tabaraka Allahu Rabbi. جواب: وعثرتي ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا جواب الجواب: وذللت أن الحمد لله دائما وما شوري. وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العداء Langsung kita masuk ke praktek di dalam surah. Kita mengambil surah Al-Baqarah dimulai ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. بيتي قرى ألف لام ميم بيتي نوى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بيدي حسين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بياتي جواب ويقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون. بياتي جواب الجواب والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون. بياتي شوري أولئك